في أسئلة كثيرة أيها الإخوة، ولكن نفت نظري سؤال مهم جدا وهو المواقع نظري عليك أنه دخل في الأوراق، وهذا يقع كثيرا. أحد الإخوة يسأل وهذا يقع، يقول نحن هنا نقيم في المدينة في هذه البلدة الطيبة طيبة الطيبة، يقول يأتي إلينا بعض الإخوة ضيوف، وتعلمون الضيف له مكان أن يكرم 3 أيام وأن يراعى أيضا جانبه، فيقول تحصل منه تصرفات لا تليق، فماذا نفعل؟ لو أننا يعني وجهناهم أو نصحناهم ربما أيضا ماذا يفرون منها، وربما ينعكس ذلك عليهم فيأتي بماذا؟ بما لا نود، يعني ما لا تحمد عقباه، فماذا نفعل؟ هذه حالة لا شك بأنها تقع كثيرا، بل تقع أيضا أحيانا بين الأب وأبائهم. أحيانا تجد الأبن مستقيما، نجد عددا من الشباب الذين التزموا الطريق السوي وصار هداهم الله تعالى، فصاروا في طريق الهداية والصواب، تغيرت أحوالهم، فتجد أنه يرى أباه ربما يشرب الدخان، ربما لا يحضر صلاة الجماعة، ربما أيضا يقصر في الصلاة، ربما تجد أن لسانه دائما يتعرض لحوم الناس، ربما أيضا يسب ويشتم وهكذا. هذا يشتكي منه كثير من الأبناء، فهو من هذا النوع أيها الإخوة. ما هذا الطريق؟ لا شك بأن المواجهة في هذه الحالة لا تنبغي، لأنها ربما تأتي بالعكس. فإن واجهت والدك فغالبا لا يقبل من ذلك، أين الإنسان الذي يقبل الحق في هذا الزمان؟ كيف يأتي ابن الصغير الذي وجد من صلبي وربيته حتى ترعرع وشب على هذه الحياة ثم يأتي أنصحني؟ بعضهم تأخذ العزة بالإثم، ولكن المؤمن الحق إذا قيل له اتق الله لا تأخذ العزة بالإثم، بل يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله تعالى في المؤمنين ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعود إلى محل سؤال الأخ، مثل هؤلاء الجماعة ربما لو أنك اتجهت إليهم وقلت أنت يا فلان تكثر من الكلام في الناس، أو أنك تقول كذا وكذا، أو أنك تشغل أوقاتك بما لا ينفع، فما المخرج من ذلك؟ الطريق السوي في ذلك هو ما هو؟ أنك في هذا تأتي فتعرض جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا تذكر أحاديث أو تقول أيها الإخوة ما رأيكم أن نأتي برياض الصالحين فنقرأ ماذا نماذج من هذا الكتاب. هذا الكتاب لا شك تختار المواضع التي تجد الخلل فيها، تهيئها فتأتي فتقرأ ثم تقول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟ فتأخذهم شيئا فشيئا في هذه الأمور إلى أن يبدأوا يتقبلوا معك، ثم تدخل معهم في النقاش وفي الحوار. وربما إذا شق عليك الأمر وخشيت أيضا أن ينصرفوا ويتركونك وراءهم ظهريا، فعليك أن تختار ممن تعرف طالب علم فيأتي على أنه جاء للوعظ. فأنتم تعلمون مجالس الوعظ يجلس فيها الصالح وغير الصالح، وابن الجوزي رحمه الله تعالى مثل الذين يجلسون بالمواعظ بأنواع 3، قال الذين يحضرون الدروس هؤلاء أنواع 3، مثلهم بمن يضرب بالسياط، يقول بعضهم كمن تأخذ صوتا فتضربه مع ثوب فتثير الغبار فقط، تنفض عنه الغبار، هذا سامع يدخل من هنا ويخرج من هنا. الثاني لا، يضرب بالصوت فيتألم وقت ماذا؟ وقت الضرب، فإذا ذهب الضرب انتهى. هؤلاء الذين تجدهم في الدروس يتألمون ويتابكون، فإذا خرج إلى ميدان الحياة بدأ يغش ويتعامل مع الناس بأمور لا تلي. وبعض الناس هو الصنف الثالث، هذا السوي هو الذي تظل أثار تلك السياط في بدنه صورا مرسومة، هذا هو اللي يتأثر بالموعظة ويطبقها بعد ذلك. ولذلك ماذا قال الله تعالى في شأن الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم من لم تنه صلاته عن ماذا؟ عن المنكر إلى آخر الحديث. إذن من هو الإنسان السوي؟ هو الذي يستفيد ولا نيأس أيها الإخوة. الإنسان كما قال أيوب عليه السلام لا تيأسوا لأبنائي لا تيأسوا من روح الله، تعلمون قصة يوسف وابنائه وما مر بها من الأمور العجيبة انتهت إلى ماذا؟ أن الله تعالى رفع من شأن يوسف عليه السلام فكان على ملك مصر، ورد الله تعالى رده وأخاه إلى أبيه ماذا؟ بعد طول عمر وبعد أن كف بصره رجع إليه بصره. قضية لا شك أنها من القصص التي فيها عبر كثيرة، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة أولي الألباب. المهم للإخوان أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى الحكمة، وبخاصة في هذا الزمان، سواء كان ضيفا عندك أو غير ضيف. أنت الآن لو مررت بإنسان بشباب يقفون يتسكعون فعاملتهم بقسوة، ربما فروا ورب رماك أحدهم أحد السفا بكلمة، لكن لو جيت وسلمت عليكم ما شاء الله هذا الشباب الطيب، أنتم من أسرة طيبة كريمة أيها الإخوة، لماذا تزيدوا مثلا هذا الصفاء بصفاء آخر فتذهبون إلى المسجد فتكسبون ثم تدخلوا معهم في مثل هذه العبارات الطيبة إلى أن تؤثر في نفوسهم؟ هذا أمر مجرب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، وقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا. هؤلاء هم الذين تجدوا الذين يألفون ويؤلفون، يألفون الناس ويألفونهم الناس. فتجد الإنسان الذي يوجه الناس بلطف وإلى الخير ويتحمل زلة الصغير ويغفر عن الكبير، هذا تجد أن الناس يقبلون عليه، وهذا هو شأن الداعية. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، وأشد الناس بلاء الأنبياء، أكثر الناس ابتلاء في هذه الحياة هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما وجدت الإنسان تقيا نقيا صالحا زكيا تجد أنه يبتلى، لماذا؟ ليضاعف الله تعالى من حسناته، ليكتب له الأجر العظيم في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله تعالى وهو عنه راض. وهذا غاية ما يسعى إليه المؤمن، أن يصل إلى قول الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، هذه الغاية التي يسعى إليها كل مسلم ويروم الوصول إليها. إذا لماذا؟ من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أنت لو أرشدت ضالا إلى طريق أو هديته في أمر من الأمور يكتب لك مثل أجره، لو أطعمت صائما كتب لك مثل أجره. إذن كل عمل حسن تعمله في هذه الحياة الدنيا اللقمة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، والنفقة متعينة عليك، اللقمة التي من حلال تأكلها امرأتك تؤجر عليها لأنك كسبتها من حلال. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أيها الإخوة أجر من أحسن عملا. أود أن أسترسل في مثل هذا الموضوع، ولكن أود أن أمر على بعض الأسئلة، وهي بلا شك غالبها أسئلة مهمة جدا، ونحن سنستمر إن شاء الله في درس الغد والذي بعده، ولا هذا الأسئلة نحتفظ بها لأنها مهمة والإخوة يبدو أنهم بحاجة إلى الجواب عنها. الأخ يقول هل يجوز العمل في مصلحة مع العلم أن الأعمال التي أذهب إليها قلها اقرأ السؤال هل يجوز العمل في مصلحتين الأعمال يأخذ راتب؟ أولا إذا كان يعمل مثلا في عمل في الصباح في مؤسسة معينة، وهذه المعينة هذه المؤسسة لا تمنع أن يعمل في غيرها، فهذا جائز زيادة في طلب الرزق. أما أن يعمل في مؤسستين يختلس من الوقت ياتي فيحضر ويسجل حضوره ثم يفر إذا غابت الأعين عنه، ويعمل في مكان آخر إما أن يكون له دكان أو يقف عند عامل عنده يوجهه فيجمع من حلها، تلك الساعات التي استغلها سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه كل إنسان يكلف بعمل فعليه أن يوديه على الوجه الأكمل، لأن الإنسان إذا قام بعمل يجب عليه أن يوديه ماذا؟ مقابل ما يأخذ عليه من الأجر كما جاء في الحديث، وليس له أن يؤمن يعمل في مؤسسة في الصباح وفي غيرها في المساء ولا تعارض بين الأمرين، فهذا زيادة في طلب الرزق وربما يكون هناك حاجة. لكن لا ينبغي للإخوة أيها الإخوة أن يندفع الإنسان وراء الحياة الدنيا وتغلب عليه. فانظروا كم من أناس كانوا من العوام استمروا على حضور دروس العلم فنفع الله بهم وأصبحوا من طلاب العلم. هذه من أنفع الأمور التي يستفيدها الإنسان. يترك الإنسان وقتا لذكر الله تعالى، للصلاة، للعمل الطيب، لحضور الدروس، لأن هذه الدروس ذكر، والذكر ترق به القلوب. الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأخ يقول: أخذ شيء من مال الأبي أو الأخ أو الأم أو الزوج أو الزوجة دون علمه هل يعتبر من مال الغصب؟ وإن كان كذلك فكيف السبيل إن كان صاحب العين قد مات؟ هذا فيه تفصيل، ليس كل ما ذكره الأخ متساوي. للأبي أن يأخذ من مال ابنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وصلى على محمد.